وجمع القرآن نوعان، أحدهما جمع المباني رسما، والآخر جمع المعاني حكما. فأما جمع المباني رسما فالمراد به كتابتها وتقييدها مرسومة بخط، وأما جمع المعاني حكما فالمراد به جمع ما عظم وجل من معاني القرآن الكريم ومقاصده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.